حصريا على موقع djkimo.com. ما كلن لاموني تبقي بعيوني، انتي بعيوني بعيوني، لو مهما كلن لاموني تبقي بعيوني. وعدي إلك ما تخافي حبك أكتر، وعدي إلك ما تخافي حبك أكتر، ولغيرك مش راح اكون انساكي شو مجنون، ولغيرك مش راح اكون انساكي شو مجنون. حتى النسيان حتى النسيان حتى النسيان مش راح ينسى بيتذكر. حبي وحبك مثل الشمس مثل الشمس اللي عم تغرق وقت اللي بتموت، بذات اللحظة عم ترجع تخلق. حبي وحبك مثل الشمس مثل الشمس اللي عم تغرق وقت اللي بتموت، بذات اللحظة عم ترجع تخلق. وقلبي مع قلبك بيضلوا للعمر كله، كلهم بيفلوا ويفلوا، قلبي مع قلبك بيضلوا للعمر كله. وعدي إلك ما تخافي حبك أكتر، وعدي إلك ما تخافي حبك أكتر، ولغيرك مش راح أكون انساكي شو مجنون. حتى النسيان حتى النسيان حتى النسيان مش راح ينسى بيتذكر. حبي وحب على موقع DJKimo.com.